الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أيها المؤمنون، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى معاشرة النساء بالمعروف أمر بذلك وأرشد إلى عدم مجاراة ما في النفس من كراهتهن رجاء أن يكون في الإبقاء عليهن في العصمة خير كثير. بعد ذلك ذكر هنا حالة فراقهن والرغبة في التزوج. فالمراد بقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج المراد طلاق المرأة والتزوج بغيرها. هنا نهى الله تعالى الأزواج أن يأخذوا شيئا من زوجاتهم بأن يضيقوا عليهن حتى يفتدين بصدقاتهن أو ببعضها. إن شيئا من ذلك لا يحل كيفما كان مقدار الصداق ولو كان قنطارا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا كيفما كان الصداق إذن. والقنطار المراد به المال الكثير، وفيه دلالة على أن الصداق يجوز أن يكون وفيرا جزيلا، وإن كان الأولى هو التياسر فيه والمقاربة. فمن دعا إلى يسر الصداق وتقليله فلا حجة في الآية على رد قوله، لأن الآية في منع أخذ شيء منه بعد إعطائه وفرضه، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة. ومعنى كلفت لك علق القربة أي تكلفت لأجلك كل شيء حتى الحبل الذي تعلق به القربة. الأوقية 40 درهما ووزن الدرهم نحو 3 غرامات فضة. وقوله تعالى: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، الاستفهام هنا للإنكار، ينكر عليهم ذلك، أي أتأخذون شيئا من مال من طلقتموهن واستبدلتم بهن غيرهن موهمين الناس أنهن فعلن ما يستوجب ذلك. لأن العادة كانت جارية عندهم أن المرأة إذا فعلت ما لا ينبغي فارقها الرجل نظير أن تعطيه المال. والبهتان أن يقابل أو أن يقال عن الإنسان ما لم يفعل، فهذا الفعل منكم إن فعلتموه بهتان، وفيه أيضا إثم مبين لأنه مال محرم يلحق آخذه الإثم الذي تعرفونه. ثم بين سبحانه وتعالى أن المرأة قد استحقت هذا المال بالدخول بها بعد العقد الذي وصفه بأنه ميثاق غليظ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا تعجيب من أخذ المال في هذه الحال. وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وصل بعضكم إلى بعض والتحم بعضكم ببعض كناية عن الجماع، وإشارة إلى ما حصل بينهما من المودة والمحبة والمخالطة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وصف هنا الميثاق بأنه غليظ أي عظيم، ينبغي أن يحترم، ينبغي أن لا يخرم وأن لا يخلى بما اتفق عليه فيه. فاستحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمان الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا شروع في ذكر من حرم نكاحهن من النساء. وسبب التحريم إما النسب وإما الرضاع وإما المصاهرة. وقد تكون علة المنع أن النكاح لما كان من مقاصد الشرع فيه تقوية الصلات، تقوية الصلات بين الناس وجمعهم، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، لما كان من مقاصد الشرع ذلك فضلا عما فيه من الاستمتاع واللهو وذلك غير لائق بالأصول والفروع، جاء المنع من الزواج من المحرمات لهذا ولغيره مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى نافذ ينبغي أن يلتزمه المسلم كيفما كان الحال. وقد نهي عن التزوج بزوجات الآباء وأفرد بالذكر لأنه كان شائعا في العرب، حتى قال بعضهم إن ما هو محرم في الشرع كان محرما عندهم عدا الزواج بزوجات الآباء والجمع بين الأختين، وفي هذا نظر. إذن كان الواحد من الناس يتزوج امرأة أبيه إن لم تكن أمه، فلهذا ابتدأ بالنهي عن ذلك. فزوجة الأب تحرم على ابنه تكريما له وإعظاما لمنزلته، ومثل الأب الجد. وقد وصف الله تعالى هذا الفعل وصفه بأوصاف ثلاثة: كونه فاحشة وهي الفعلة الشديدة القبح، وكونه مقتا أي مكروها مبغوضا. لهذا كانوا يسمون هذا النكاح في الجاهلية نكاح المقت، وكانوا يسمون الولد الذي ينشأ منه مقيتا. إذن كونه فاحشة، إنه كان فاحشة، وكونه مقتا أي مبغوضا مكروها، وكونه كما قال وساء سبيلا، فاجتمع فيه القبح العقلي كما قال بعض أهل العلم، وهو كونه فاحشة، والقبح الطبعي ومقتا، والقبح العادي وساء سبيلا. فحرمه الله سبحانه وتعالى لهذه القبائح التي فيه. وقد قيل إن المراد بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قيل إن المراد بالآية أن يسيروا، نهاهم أن يسيروا في النكاح على ما كان عليه آباؤهم في الجاهلية من نكاح الشغار ووراثة النساء كرها كما تقدم، وأخذهم صدقاتهن وغير ذلك. وقد رجح هذا المعنى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وقوله إلا ما قد سلف أي إلا ما قد مضى منه في الجاهلية وترتبت عليه آثاره من الحقوق المالية والأنساب ولم يمكن تداركه فلا إثم فيه. أما من كان حيا فالواجب عليه مفارقة من كانت تحته، سواء أكانت زوجة أب أو غيرها مما حرم الله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من جهة النسب والرضاع والمصاهرة، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرمت عليكم أمهاتكم ابتدأ بذكر حرمة الأصول، والأم تشمل الجدة لأم والجدة لأب، وبناتكم وفيه تحريم الفروع وهن البنت وبنتها وبنت الابن وبنت ابن الابن حتى بنت الرجل غير الشرعية التي من الزنا تحرم عليه عند جمهور أهل العلم متى علم بذلك، وأخواتكم وذلك يعم الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، وعماتكم وخالاتكم لا فرق بين كون العمة والخالة من جهة الأب أو من جهة الأم، وبنات الأخ وبنات الأخت يشمل جميع أنواع الإخوة والأخوات، فهؤلاء هن المحرمات بالنسب. ومن المحرمات بالرضاع قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم، فكل امرأة أرضعت شخصا صارت له أما فتحرم عليه وتعتبر بناتها أخوات له. لكن العلماء اختلفوا في مقدار الرضاع المحرم، وليس هذا موضع تفصيله. وأخواتكم من الرضاعة، فكل من شاركت المرأة في الرضاع من امرأة صارت أختا له، فيحرم التزاوج بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورويا أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وبالرضاعة أيضا يصير زوج المرضعة أبا للرضيع، فتحرم عليه على الرضيع أصوله وفروعه ولو من غير المرضعة، لأنه صاحب اللقاح. وفي حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها ائذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك، وكانت امرأة أبي القعيس قد أرضعت عائشة، فصار بذلك صار أبو القعيس أبا لها من الرضاعة، وصار أفلح وهو أخوه صار عما لها من الرضاعة، فصار محرما لها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له بالدخول عليها. وأمهات نسائكم، أي يحرم عليكم الزواج بأمهات نسائكم، فمهما عقد المرء على امرأة حرمت عليه أمها وكذلك جدتها، لأنها أم أو لأنها بمنزلة الأم، دخل بها أو لم يدخل بمجرد العقد. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومعناه أن من عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها، لا تحرم عليه بمجرد العقد كما سبق في حرمة أم من عقد عليها. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، ولا فرق بين البنت الصغيرة وغيرها عند جمهور أهل العلم. القيد الذي في قوله تعالى في حجوركم عندهم لبيان الواقع الغالب، وقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، الجناح هو الإثم، وهو تأكيد وهو تصريح بالمفهوم زيادة في البيان. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحلائل جمع حليلة، سميت كذلك لأنها تحل مع زوجها مكانا واحدا، فتحرم على المرء أو يحرم على المرء أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه. وقوله من أصلابكم، خرج بقوله من أصلابكم المتبنى، فلا تحرم من عقد عليها على من تبنى من تبنى شخصا، والتبني محرم بالإجماع، ومن حصل له ذلك فعليه أن يصحح نسبه وأن يجتهد فيه. فلا تحرم إذا تزوج يعني المتبنى بامرأة، فإنها لا تحرم على من تبنى، لأن التبني باطل محرم. كما تخرج بقوله تعالى من صلابكم زوجة الابن من الرضاع عند بعض أهل العلم، لكنها محرمة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كذلك هذا من المحرمات، وهو أنه يحرم على من تزوج امرأة أن يتزوج أختها فيجمعهما في العصمة، في عصمة واحدة. أما إن تزوج امرأة وطلقها أو توفيت فإن له أن يتزوج أختها، كما حصل ذلك لعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.